就是那个人的死神的精神一定要拉住这也是这个精神。你可以知道这个精神的人也是那个精 神。الآن ما أستطيع أن أجيب عن هذا يحتاج إلى تأمل. نعم. لأن الخالق من صفة الخلق. والخلق صفة فعلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.